معاني القرآن وإعرابه، قوله عز وجل خلق من ماء دافق معناه من فوق، كذا جاء في المطبوع من فوق، ولا معنى لها متجه، ولعل الأقرب معناه مدفوق، تحرفت الدال إلى نون. أقول قال الزجاج خلق من ماء دافق معناه مدفوق، وهو مذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب إلى الاندفاق، والمعنى من ماء ذي اندفاق، انتهى. وقال العلامة الواحدي في الوجيز خلق من ماء دافق مدفوق مصبوب في الرحم، يعني النطفة. وقال الإمام البغوي رحمه الله خلق من ماء دافق مدفوق أي مصبوب في الرحم، وهو المني، فاعل بمعنى مفعول، كقوله عيشة الراضية أي مرضية، والدفق الصب، وأراد ماء الرجل وماء المرأة، لأن الولد مخلوق منهما وجعله واحدا لامتزاجهما. وقال العلامة ابن عطية رحمه الله دافق، قال كثير من المفسرين هو بمعنى مدفوق، وقال الخليل وسيبويه هو على النسب أي ذي دفق، والدفق دفق الماء بعضه إلى بعض، كدفق الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضا، ويصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا، فمنه دافق ومنه مدفوق. وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى من ماء دافق، قال الفراء معناه مدفوق، كقول العرب سر كاتم وهم ناصب وليل نائم وعيشة أو عيشة راضية، وأهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلا. قال الزجاج ومذهب سيبويه وأصحابه أن معناه النسب إلى الاندفاق، والمعنى من ماء ذي اندفاق. وقال في الكشاف قوله مما خلق استفهام جوابه خلق من ماء دافق، والدفق صب فيه دفع، ومعنى دافق النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفق كاللابن والتامر. ثم قال والدفق في الحقيقة لصاحبه، ولم يقل ما أين لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين ابتدأ في خلقه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله خلق من ماء دافق يعني المني، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. وقال العلامة محمد ابن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي خلق من ماء دافق، وسمي المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع، فقيل معناه مدفوق، وصاحبه هو الدافق في الحقيقة. قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق. وقال العلامة ابن عطية رحمه الله، هذا كلام ابن جزي، قال يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا، ومقصود الآية إثبات الحشر، فأمر الإنسان أن ينظر في أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده. ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها، انتهى كلام العلامة